صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال وما بدلوا تبديلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ليجزي الله الصادقين بصدقهم كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من

يا نساء النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ومن أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن وطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى و

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وإذ تقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها

أزواجك كاللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عم وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.